بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 13 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان، الاستعارة الأصلية والتبعية. قال الناظم: وباعتبار اللفظ فاسم الجنس أصلية كأسد وحبس، وتبعية سواه فالذي في الفعل والمشتق للأصل خذي، وما يكون شبها في الحرف فذو تعلق به فقل في، نطقت الحالة للدلالة بنطق أو ناطقة ذي الحالة، والدور في قرينة المذكور للفاعل المفعول والمجرور. تنقسم الاستعارة باعتبار اللفظ إلى أصلية، وهي ما كان اللفظ المستعار فيها اسم جنس، كاستعارة أسد للرجل الشجاع، وحبس للمنع من الشيء، وتبعية بألا يكون اسم جنس كالفعل والمشتق منه، وهو اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وغير ذلك والحرف. فقولك نطقت الحال بكذا أو الحال ناطقة بكذا، التشبيه فيه للنطق بجعل دلالة الحال مشبهة ونطق الناطق مشبها به، ووجه التشبيه إيضاح المعنى وإيصاله للذهن، ثم استعير للدلالة لفظ النطق. قوله والدور في قرينة المذكور للفاعل المفعول والمجرور، مثال دور القرينة للفاعل ما تقدم، وإلى المفعول قول ابن المعتز: جمع الحق لنا في إمام، قتل البخل وأحيا السماح، أي أزال البخل وأظهر السماح، والقتل والإحياء الحقيقيان لا يتعلقان بهما، والقرينة جعلهما مفعولين. وتارة إلى المجرور نحو قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم، فقوله بعذاب قرينة على أن بشر استعارة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.